الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من البدع وأهلها، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ويكثر من ذلك: ألا كل محدثة بدعة، وألا إن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن البدع التي انتشرت في هذا الزمان بدعة في الأسانسير. فالأسانسير الذين يصنعوه يركبون فيه هذا الذكر، ألا وهو حينما تريد أن تركب الأسانسير وتصعد، فيذكر لك هذا الذكر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا الذكر مبتدع، هذه بدعة. لماذا بدعة؟ لأن هذا الذكر إنما يكون عند ركوب الدابة، كما سنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنما يكون عند ركوب الدابة. والأسانسير لا يسمى دابة لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يجوز ذكره في هذا الموطن. فتخصيص مكان أو زمان بذكر معين فيكون هذا بدعة في الدين. وإنما السنة هنا، إن قال قائل: فما السنة وما الذكر المشروع هنا؟ الذكر المشروع هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث سالم بن الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا مكانا كبرنا وقلنا الله أكبر، وكنا إذا هبطنا منزلا قلنا سبحان الله، وفي رواية سبحنا. إذن السنة هنا المشروعة أنه إذا ركب العبد الأسانسير فصعد، فالسنة هنا أن يكبر، وإذا هبط ركب الأسانسير لينزل، السنة هنا أن يسبح، أن يقول سبحان الله. فهذه هي السنة، بارك الله فيكم، وهذه هي البدعة فاحذروها، وهذه السنة فافعلوها بارك الله فيكم، ونبهوا غيركم من المسلمين على ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.